الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، هذه الليلة المباركة بحول الله وكرمه وجوده مع تفسير سورة الصف، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم بركات القرآن، وأن يجعلنا وإياكم من أهله العاملين به يا رب العالمين، والعالمين به والداعين إليه. هذه السورة العظيمة يا أحبة الكرام، سورة الصف، قال السادة العلماء نزلت بعد التغابن. سورة الصف نزلت بعد سورة التغابن، وقالوا مناسبة لهذه السورة مناسبتها مع السورة التي قبلها، سورة الممتحنة، أن الله جل جلاله وتباركت أسماؤه في سورة الممتحنة نهى عن موالاة الكافرين، وفي هذه السورة ذكر لهم الجهاد الذي هو به تتحقق البراءة من موالاة الكافرين. الله جل جلاله بدأ هذه السورة كذلك بقوله جل جلاله: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. ومر معنا كثيرا سبح، يعني نزه، يعني التسبيح معناه تنزيه الله عز وجل عن النقائص والعيوب، والكون كله يسبح الله جل جلاله وينزهه عن كل عيب وكل نقص، كما قال الله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وكما قال الله تعالى: لم ترى أن الله يسبح له من في السماوات ومن في الأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. الله أكبر، كل قد علم صلاته وتسبيحه، ونحن الغافلون، نسأل الله لا يجعلنا من الغافلين يا رب العالمين، مقصرون. وقول جل جلاله: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. العزيز الحكيم، هذين الاسمين الكريمين كثيرا ما يقرن ربنا تعالى بينهما في كتابه حتى يطمئن أولياؤه. أولياء الله تعالى المؤمنون يطمئنوا، تعبدون ربا عزيزا لا يغالب، تعبدون ربا عزيزا ليس بضعيف، حاشا لله، بل يغلب كل القوى، حكيم في كل ما يقدره. وإن رأيت أنت هذا الضعف الشريف في الأمة الآن، هذا قدر قدره الله سبحانه جل جلاله بعلم وحكمته. ما قدر الله ذلك ليهين المسلمين ولا لأنه لا يحبهم، لا والله، بل أحب خلق الله قاطبة في الكون كل لله هم عباد الله المسلمون، ولكنه يقدر أقداره بحكمته وعلمه. ما من قدر في الكون كل إلا بعلم الله وحكمته سبحانه جل جلاله. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. هذه الآية توبيخ شديد، واسمع لسبب نزولها. والله يا إخواني عجب. قال، والحديث رواه الدارمي والإمام أحمد في المسند، عن عبد الله بن سلام ناتي بأول السند، قال عند الدارمي من طريق محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام قال: قعدنا نفر، عبد الله بن سلام الصحابي الجليل، قال: قعدنا نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكرنا، فقلنا: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل لعملناه. شوف الصحابة إيش قالوا: لو أننا نعلم أي العمل أحب إلى الله لنعمله ونزم عليه ونعمل هذا العمل إلى أن نموت. قالوا: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله تعالى لعملناه. فأنزل الله: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. حتى ختمها قال عبد الله بن سلام، قال عبد الله: فقرأها علينا رسول الله. الرسول قرأها عليهم كاملة، ثم قرأها عبد الله بن سلام على أبي سلمة، وسلمة قال: فقرأ علينا عبد الله بن سلام، قال يحيى فقرأها علينا أبو سلمة، وقرأها علينا يحيى، وقرأها علينا الأوزاعي، وقرأها علينا محمد. يعني كل راوي هذا الحديث يسمى المسلسل، مسلسل على صفة معينة على كيفية معينة. كل راوي من الرواة يحدث الحديث ويزيد في زيادة عن الحديث، أو يعني يذكر صفة معينة، يتسلسل الرواة على نقل هذه الصفة. أيها الأحبة الكرام، هؤلاء سادة من سادات الدنيا، قالوا لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله فنعمله ونلازمه، فأنزل الله هذه الآيات، هذه السورة، لما تقولون ما لا تفعلون؟ وذلك لأن الله فرض عليهم الجهاد، ولما فرض الله عليهم الجهاد كره ذلك بعض الناس، لأن جد في قتل وفي جراحات وفي أسر، فلما كره ذلك أنزل الله تعالى هذه الآيات الكريمات عتابا لمن طلب وبحث عن أي العمل أحب إلى الله عز وجل، ولما فرض عليهم أحب الأعمال إلى الله لم يقوموا به. ولكن تتخيل أن السادة الكرام الذين جلسوا رأسهم عبد الله بن سلام، عبد الله بن سلام في صحيح الآن بخاري مشهود له بالجنة، مشهود له بالجنة، يعني جاء فدخل المسجد وبعض الصحابة، جمع فيهم الصحابة وفيهم بعض التابعين، فصلى ركعتين ثم انصرف، فقال ناس من الصحابة رضي الله عنهم: من سر أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. قال بعض التابعين: فتبعته إلى أن جاء يدخل بيته وأنا خلفه، قال: يا ابن أخي ألك حاجة؟ قلت: نعم يا عمي، سمعت هؤلاء الرهط يقولون عنك بأنك من أهل الجنة، بماذا؟ رضي الله عنه وأرضاه. قال: ليس لأحد، لا يحل لأحد أن يقول ما لا يعلم. قال: ذلك تورعا رضي الله عنه، ولكني سأحدثك لماذا قالوا ذلك. والحديث صحيح البخاري وغيره. قال: رأيت فيما يرى النائم أني في روضة، روضة يعني أرض خضراء كبيرة، وفي وسط هذه الروضة عمود، وفي أعلى العمود عروة، عروة يعني حلقة، فقيل لي: ارقى، اصعد العمود. قلت: لا أستطيع. قالوا: إنا سنسهله لك. الله أكبر. قال: فجاء إنسان فرفعني، دفع، رفع عبد الله بن سلام فارتفع، قال: حتى ارتقيت ووصلت إلى العروة فقبضت عليها فاستمسكت بها. قال: فقمت وإنها لفي يدي، يعني قائم من النوم وقابض على يده هكذا كأنه قابض على العروة التي كان رآها في الرؤيا. فقص على الحبيب صلى الله عليه وسلم فقال صلوات ربي وسلامه عليه: يموت عبد الله يوم يموت وهو آخذ بالعروة الوثقى، اللهم اجعلني وإياكم منهم يا رب العالمين، اللهم اجعلنا نموت يوم نموت ونحن مستمسكين بالعروة الوثقى، يا رب أنت الكريم، رجاؤنا فيك عظيم والله. فلك أن تتخيل أن هؤلاء السادة الكرام قالوا هذا، ولما فرض عليهم القتال بعضهم، وإن كان هناك قول لأهل العلم في هذه الآية غير هذا، يعني غير سبب النزول، قال بعض أن القائل ذلك بعض المنافقين، كرهوا ما ما ما فرض عليه من الجهاد لما فيه من جراحات ولما فيه من قتل. فلك يا عبد الله أن تعمل بما شرعه الله تعالى لك، وأي باب فتحه الله لك من أبواب البر وأبواب الخير أدخل فيه واستعن بالله ولا تعجز. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. وروى الإمام مسلم في صحيحه أن أبا موسى رضي الله عنه أرسل إلى قراء أهل البصرة حملة القرآن الكريم، فدخل عليه 300 رجل كلهم حمل الكتاب الله، ما شاء الله، شوف لما يكون واحد في مكان واحد 300، هؤلاء يملؤون الأرض برا وعدلا. قال فقال لهم أبو موسى رضي الله عنه: أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم، فاتلوه ولا يطولن عليكم، يعني اطلب استمرار، اختم القرآن كده باستمرار. لذلك يا أخي لا تجفو، لا يكن بينك وبين القرآن قطيعة. والله يا إخواني، والله والله والله، كما قال عثمان، لو صحت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. ما هو السبب الذي يجعلنا عندما نقرأ القرآن لو قرأنا نصف جزء لا نكمل الجزء، لو قرأنا جزءا لا نكمل الجزء الثاني، لو قرأنا جزئين نشعر كأننا قمنا بما لم يقم به أحد؟ يعني لماذا هذا؟ اقرأ القرآن ليلك ونهارك، في الطريق، في البيت، في المسجد، اجعل القرآن منهج حياتك لك. قال لهم اقرأوه فاتلوه ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم، تجعلش بينك وبين القرآن بعد، فهذا سبب كبير من لقسوة القلوب. وكلما قرأ الإنسان القرآن وتدبره، هذا من أعظم أبواب رقة القلب، من أعظم أبواب رقة قلب العبد وسرعة لمعته وخشيته لربه، قراءته القرآن الكريم بتدبر. نسأل الله أن يمن علينا به يا رب العالمين. قال فاتلوه ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم. وإنا كنا نقرأ سورة في كتاب الله كنا نشبهها في الطول والشدة كسورة براءة، فأنسيتها، يعني نسخت، غير أني حفظت منها لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات فأنسيتها غير أني حفظت منها يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. ثم قال لهم فتكتب شهادة في أعناقكم، يعني القرآن هذا شهادة في عنقك، هل عملت به أم لم تعمل به؟ نسأل الله يوفقنا لكم العمل. فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة، فتسألون عنها يوم القيامة. ولذلك يا إخواني في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، يعني لما تتمنون معرفة أعمال تقربكم إلى الله عز وجل، فإذا عرفتموها قصرتم في العمل بها. وذلك أن ناسا تمنوا معرفة أفضل العمل كما مر معنا في سبب النزول، فلما عرفوه قصروا عن فعله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ورضي الله عنه. وأيضا بعض أهل التفسير ذكر ذلك القرطبي وغيره من السادة العلماء أنها هذه الآية نزلت في قوم كانوا يقولون قتلنا فلان أو قتلنا في المعركة وجرحنا وفعلنا ولم يفعلوا، يعني أنهم يدعون ويزعمون أنهم قاموا بأعمال جليلة فيها نصر الإسلام والمسلمين ولم يقوموا بها. لما تقولون ما لا تفعلون؟ والقول الثالث كما ذكرت أن هذه الآية في أهل النفاق، أنهم شهدوا أن لا إله إلا الله بألسنتهم ووعدوا المسلمين النصرة والمؤازرة، ولكنهم لما جد الجد ضعفوا ويعني تولوا وتركوا العمل لدين الله، كما تركوا المسلمين في غزوة أحد ورجع عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش يخذل المسلمين، رضي الله عن الصحابة أجمعين. وهذه الآية فيها إنكار عام لكل من يقول قولا ويخالف فعله قوله، كل عبد من العباد يتكلم بكلام وهذا الكلام غير مطابق لفعله مذموم في كتاب الله ومذموم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك العبد السعيد الذي وفقه الله للعلم والعمل، هو الذي أرسل رسوله بالهدى، هو العلم النافع ودين الحق، العمل الصالح. لذلك أخي احرص ما استطعت أن يكن قولك موافق ومطابق لعملك. لذلك في الصحيح قول الحبيب صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وفي الصحيح أيضا أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا عهد غدر، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر. نسأل الله المعافاة والسلامة. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. وهذا ذم للعالم أو لطالب العلم الذي يحمل أشرف ما يمكن أن يحمل من كتاب الله وسنة رسوله ولا يعمل به، يبلغ الناس فينتفع الناس بما يقول وبما يسمعون منه، ولكنه يخالف قوله فعله، أو يخالف فعله قوله، وهذا ذم شديد. ومر معنا بالأمس في الحديث الثابت الصحيح يؤتى بالرجل من أهل النار فتندلق أقتاب بطنه، نسأل الله العافية والسلامة، يعني أمعاؤه، فيدور بها في النار كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار الذين كانوا يعرفونه في الدنيا فيقولون يا فلان ما لك، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول بلى، كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. نسأل الله أن يعافينا وإياكم المسلمين أجمعين. ولذلك ربنا يذم قوما فيقول أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ فلذلك أخي الله تعالى عاتب على المنافقين ووبخهم بقوله ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا سبحانه جل جلاله. فلذلك على العبد منا أن يجتهد ما استطاع أن يكون صادقا في قوله وفعله، والصدق كما قال سيد الأولين صلى الله عليه وسلم يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، يعني الصدق في الأقوال والأعمال يفتح لك أبواب الخيرات كلها، هذا هو معنى البر، لأن البر كلمة جامعة تجمع أبواب الخير كله بفضل الله تعالى. الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. المقت هو أشد الغضب، نسأل الله العافية رب والسلامة، يعني من أشد الأسباب التي توجب للعبد شدة غضب الله أن يقول ما لا يفعل، نعوذ بالله. وعم وطم هذا في أمة محمد في زماننا هذا، وأنا ما رأيت زمانا والله في حياتي بمثل، يعني انتشر فيه خلاف مخالفة الناس، مخالفة أفعالهم لأقوالهم بمثل أهل زماننا إلا من رحم الله. الخير في الأمة إلى يوم القيامة نعم لا شك، ولكن والعياذ بالله كثر النفاق وكثر يعني الوعد والخلف وكثر التحديث والكذب، الصفة ضدها، نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله النجاة، ونسأل الله أن يلطف بنا وبكم جميعا يا رب العالمين. كبر مقتا أن تقولوا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ثم يثني الله على أوليائه وأحبائه، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. إن الله يحب، يعني هذا في إثبات صفة جليلة لمولانا جل جلاله، صفة المحبة له عز وجل وتباركت أسماؤه، وهي صفة جليلة تليق بجلاله عز وجل، لا نؤولها أبدا ولا نعطلها ولا نصرفها عن ظاهرها ولا نشبهها بالمخلوقين، حاشا لله. نؤمن بالله كما قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه، نؤمن بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، ونؤمن برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو عقيدة السلف. الرحمن على العرش استوى، كيف استوى يا إمام مالك؟ قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال به بدعة. فنحن نؤمن أن مولانا عز وجل يحب عباده وعباده الصالحون يحبونه، فربنا تعالى يحب ويحب، وإياك إياك أن تظن أن هذه الصفة مثل ما تحب أنت بعض البشر ويحبك بعض البشر، حاشا لله. كل صفة لله صفة جلال وكمال، ليس كمثل شيء. فقول الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، إيش معناها؟ يعني يجعل لهم ودا يحبهم ويحببهم إلى أوليائه. قول الله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. أحسنوا إن الله يحب المحسنين، ربكم يحبكم إذا كنتم محسنون. إذا قام العبد بالإحسان فالله يحبه، يحسن إلى الناس ويحسن بينه وبين الله، يحسن إلى زوجته وأولاده ووالديه، يحسن إلى جيرانه، يحسن إلى زملائه، يقوم بالإحسان، هؤلاء الله يحبهم. وأيضا في الحديث لأعطين الراية، والحديث الصحيح لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، هو علي رضي الله عنه في يوم خيبر لما تأخر الفتح، قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. الله أكبر، شرف، شرف، أعلى أنواع الشهادات. لذلك قال عمر والله ما استشرفت الإمارة إلا يومئذ وما تمنيتها إلا يومئذ. وتطاول لها كثير من الصحابة كي يأخذوا الراية، ليس حبا للراية بل حبا في هذه الشهادة العظيمة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح تطاول لها الناس، فقال صلى الله عليه وسلم أين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه، قال صلى الله على نبينا محمد، فقال يشتكي عينيه، يعني أصيبت عيناه بالرمد، فجيء به يقاد لا يبصر رضي الله عنه وارضاه. قال فبصق عليه الصلاة والسلام في عينيه فبرئ كأن ليس به وجع، وهذه آية من آيات الله تعالى. قال ثم أعطاه الراية وقال يا علي أنفذ على رسلك وانزل بساحة القوم وادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا. هذا الكلام يقول لمن؟ لعلي. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر بضم الميم، بسكون الميم ليس بضمها، الضم يعني جمعها أو مفردها حمار، أما حمر يعني أحمر، خير لك من حمر النعم. فهذا نص صريح في أن الله تعالى يحب عباده المؤمنين وعباده المؤمنون يحبون الله عز وجل. لذلك قال الشيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه أثبت الكتاب والسنة وإجماع المسلمين أثبتوا محبة الله لعباده المؤمنين ومحبتهم له، كقوله تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله تبارك الله رب العالمين، وكقوله يحب ويحبونه يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحب ويحبونه، يعني ربنا غني عنا، نحن الذين بحاجة إلى أن نعمل، نحن بحاجة ماسة إلى أن نشرف بالعمل لهذا الدين، يحبهم ويحبونه. قال وأيضا أجمع السلف على إثبات محبة الله لعباده المؤمنين ومحبتهم له، وهذا أصل دين الخليل إبراهيم، أصل دين الخليل إبراهيم. ويا أيها الحبيب قال الله تعالى لك قل إن كنتم تحبون الله، عنوان اتباع، عنوان محبتك لله، فاتبعوني يحببكم الله. إذا كنت تحب الله حقا تتبع رسوله صلى الله عليه وسلم في كل صغير وكبير، لا تقول كما يقول هؤلاء المنافقون المجرمون بأن شريعة رسول التي جاءت لا تناسب القرن الحادي والعشرين، لا والله هم الذين لا يناسبون، لا يناسب أن يحيوا في هذا العصر، إنما شريعة الله تعالى جاءت لكل العصور ولكل الدهور ولكل الأشخاص إلى يوم القيامة بفضل الله تعالى. ولذلك في الحديث العظيم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرصد الله على مدرجته ملك، يعني أنزل الله ملكا يترصده على الطريق، فلما أتى عليه قال يا عبد الله أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية. قال هل لك من نعمة عليه تربها؟ أو قال لا غير أني أحببته في الله. قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. والله لو أحبنا الله كفانا الله كل ما أهمنا، والكون كله يحبك، كل الكون كما يقولون، يعني حتى الحصى والجماد والحيوان والإنس والجن كله يحبك لو أن الله أحبك. في الحديث الثابت الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، ثم يوضع له القبول في الأرض. تخيل أن الله يحبك، وأن ملائكة الله كلها تحبك، وأن مولاك جعلك القبول في أرض الله. أي نعمة مثل هذه النعمة، وأي بركة أعظم من هذه البركة. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. يحب الله تعالى، يعني هيج الله المسلمين على القتال والجهاد في سبيل الله. وكما قال إمام أهل التفسير الأمجد الطبري قال صفا، يعني الواحد منهم مصفوف مثل البناء لا يتحرك من مكانه في قتال الكفار، لا يترك مكانه فيدخل منه الكفار فيؤذوا عباد الله المسلمين، لا، بل الواحد منهم يقف في الصف ويجاهد بقوة وعزيمة مثل البناء المبني، مثل البناء بالتمام. والفراء قال بنيان مرصوص، أي مثل البنيان الذي أذيب عليه الرصاص، يعني في التماسك والقوة. وطبعا ليس هذا المراد، وإنما المراد الثبات على الدين، الثبات على الدين والاستمساك بالشريعة والاعتصام بالكتاب والسنة. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيل صفا كأنهم بنيان مرصوص، ثابتون على دينهم مهما كانت الأمور ومهما اشتدت الفتن. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيل صفا كأنهم بنيان مرصوص، كأنهم بنيان مرصوص في شدة تلاحمهم وشدة تآلفهم. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ونحن لا حول ولا قوة إلا بالله متفرقون تفرق عجيب. والله إذا أردت أن تعرف شدة هذا التفرق انظر إلى العائلة الواحدة، والله يعني هذا باستقراء وعلم، انظر إلى العائلة الواحدة، هل هم مجتمعون على الكتاب والسنة؟ والله أبدا. والله لو أنك في الحي الواحد وجدت 10 عائلات لا يمكن، هذا لا يمكن أبدا، أظن أنك لن تجد. لو وجدت 5 2 الله المستعان. هل العائلة الواحدة متفقة مجتمعة على الكتاب والسنة؟ نعظم كلام الله ونعظم كلام رسوله، ولا بد لنا كل يوم نستزيد من كتاب الله، من علم شيء بكتاب الله، نستزيد من سنة رسول الله، نجتمع ولو يوم في الأسبوع أو 2 أو 3 على حسب يسر الله، ولو 10 دقائق ولو 1/4 ساعة أو 1/2 ساعة على كتاب الله أو على سنة رسوله. نأتي بكتاب يسير يفهمه الجميع، وليكن رياض الصالحين، وليكن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وليكن تفسير مبسط جدا كتفسير العلامة السعدي، أو معاني الكلمات، كلمات القرآن كتفسير الجلالين مثلا، مع الانتباه لبعض يعني الأخطاء التي أخذها أهل العلم على هذا التفسير العظيم. يعني نجتمع على كتاب الله أو كتاب في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا، تجتمع على القرآن والسنة. لذلك قول الله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، يعني أن الله يحبكم يا معشر المؤمنين إذا كنتم، إذا كان بينكم تآلف وتعاضد وتناصر واتحاد، وخاصة في ذروة سلام الإسلام والجهاد. ولذلك أهل العلم قالوا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصف أصحابه في الجهاد صفا مناسبا، يأتي بهذا القوي جدا بجوار فلان، ويأتي بفلان بجوار فلان، حتى إذا قاتل الجميع الجميع يقاتلون ولا يحصل ضرر. ذلك في صحيح البخاري قال عبد الرحمن بن عوف: نظرت يوم بدر عن يميني وعن شمالي إذا أنا بين فتيان حديث السن، فكأني لم آمن بمكانهما، خاف دني بين اثنين صغيرين. إذا بالذي عن يميني رسول الله أعلم من عبد الرحمن بن عوف، أعلم بجيشه كيف يرتب الجيش، أعظم قائد في عرفته الدنيا كلها. إذا الذي عن يميني يقول لي سرا من صاحبي: يا عمي أتعرف أبا جهل؟ قلت: نعم يا ابن أخي، وماذا تريد من أبي جهل؟ قال: علمت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالذي نفسي بيده لو رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال: فعجبت لذلك. قال: وإذا الذي عن يساري يقول لي مثل ذلك بالتمام. قال: فوالله ما يسرني أني بين رجلين كبار أو ضليعين. قال: فلما دارت المعركة رأيت أبا جهل وفي مثل الحرجة، يعني المشركون ضربوا عليه سياج يحمونه لأنه رئيسهم وزعيمهم، ويقولون: أبا الحكم لا يخلص إليه ولا مخلوق يستطيع أن يصل إليه. قلت لهما: أتريان هذا صاحبكما الذي تسألان عنه؟ فانقضى عليه كالصقرين فضرباه وقتله رضي الله عنه. المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان صلوات ربي وسلامه عليه يصف أصحابه، وكما أيضا كان يضع الرجل المناسب في المكان المناسب، كما جعل في يوم أحد الرماة على الجبل. والمقصود أنه ليس الصف هو الوسيلة الوحيدة في الجهاد، بل أحيانا يكون الصف هو الأحسن، وأحيانا يكون يجعل كمين، وأحيانا يجعل أناس في مكان مرتفع على حسب يعني المعركة وعلى حسب الظروف يعني المؤاخية لهذه المعركة مع المشركين. قال الله تبارك وتعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. اسمع لما رواه الطبري رحمة الله عليه، الإمام الجليل الطبري، عن قتادة بسند الحسن قال: ألم تر إلى صاحب البنيان كيف لا يحب أن يختلف بنيانه؟ واحد بيبني بيت، بيبني مسجد، بيبني أي شيء، هل يرضى للبناء أن يجعل لبنة أمام لبنة خلف ولا مستوية بالتمام؟ ها نحن نرى بناء المسجد أمامنا، ما شاء الله محكم غاية في الأحكام، البنيان عندك في البيت كذلك. فيقول: ألم تر إلى صاحب البنيان كيف لا يحب أن يختلف بنيانه؟ كذلك رب العزة جل جلاله لا يختلف أمره. وإن الله وصف المؤمنين في قتالهم ووصفهم في صلاتهم: فعليكم بأمر الله فإنه عصمة لمن أخذ به. إيه والله عصمة لمن أخذ به. ثم يقول الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم؟ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. موسى كليم الله عز وجل، آذاه قوم أشد الإذاء، ولذلك ربنا تعالى يذكر هذا للنبي صلى الله عليه وسلم ليصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، وقال الله له ذلك: فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. وأيضا ذكر هذه الآية بعد قوله تعالى: بنيان مرصوص، يعني المؤمنون كالبنيان المرصوص، يقول لهم: لا تفعلوا كما فعل بنو إسرائيل مع نبيهم موسى، فلم يعظموا نبيهم ولم يكرموه ويبجلوه، بل آذوه أشد الإيذاء. ولكنكم أنتم يا أمة محمد عليكم أن تعظموا نبيكم أشد التعظيم، ولا تغلوا فيه كما قاله عن نفسه: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، عليه الصلاة وتم السلام. ولذلك يا أحبة الكرام، اليهود آذوا نبي الله كثيرا. في هذه الآية روى الآن البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن نبي الله موسى كان حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه، فآذاه من آذاه من بني إسرائيل، فقالوا: ما يستتر هذا التستر إلا من عيب بجلده، إما برص أو أدرة. سبحان الله العظيم، يعني يقولون موسى لا يغتسل عريان معانا، وكانوا يغتسلون عرايا إلا لأنه به عيب. لو إنه إنسان سوي ليس به عيب لاغتسل مثلنا ومعنا عريانا، إما به برص أو أدرة وإما آفة، وإن الله أراد أن يبرئ نبي الله موسى. فخلى موسى يوما وحده، كان إذا جاء يغتسل يذهب بعيدا عن أعين الناس جدا ويغتسل حيث لا يراه أحد. فخلى يوما وحده فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل، فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها، وإن الحجر عدا بثوبه، الحجر بقدرة الله جرى بثياب نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام. فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر، فجعل يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، يعني ها اعطني ثوبي يا حجر، حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل مر عليهم فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله عز وجل وأبرأه مما يقولون. وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه وطفق بالحجر ضربا بعصاه، قال صلى الله عليه وسلم: فوالله إن بالحجر لندبا، يعني أثر من ضرب العصا، لندبا من أثر ضربه ثلاثا أو أربعا أو خمسا. فذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. لما تؤذونني؟ آذوه أيضا أصناف وأصناف شتى من صور الإذاء، منها قالوا له: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. أعوذ بالله، أعوذ بالله، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. وقالوا له أيضا: لن نصبر على طعام واحد. أتدري ماذا متى قال هؤلاء؟ مر معنا هذا في تفسير سورة البقرة بحول الله وكرمه. كان الله قد ضرب عليهم التيه في صحراء سيناء 40، قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة، وإذا بهم يتيهون في صحراء سيناء، يمشون ويرجعون إلى حيث مشوا ولا يهتدون سبيلا. لو أنهم تركوا بهذه الحال لماتوا عن بكرة أبيهم. من رحمة الكريم جل جلاله الرحيم، أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، وهم في حالة التيه ينزل عليهم من وسلوى. السلوى شبيه بالعسل، والمن طائر، عفوا السلوى طائر السمان، ينزل مشوي لهم من عند الله عز وجل، والمن شبيه بالعسل مثلا، يأكلون ويشربون، يأكلون الحلوى ويأكلون السمان وشيء طعام رائع، وهم في هذا التيه يقول: يا موسى لن نصبر على طعام، نحن نفضل ناكل طير سمان وعسل باستمرار، لا، ادعو يا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. سبحان الله العظيم، مش يحملون ربهم أنه سترهم وهم في التيه يأتيهم طعام وشراب بدون كلفة وبدون نفقة. وأيضا آذوه لما قالوا: سمعنا وعصينا، جهر كده، أعوذ بالله، سمعنا وعصينا، نسأل الله العافية. وقال لهم: ادخلوا الباب سجدا، دخلوا على استاههم لم يدخلوا سجدا، وقال لهم قولوا حطة، يعني يا رب حط عنا الذنوب، استهزأوا به وقالوا حنطة، أعوذ بالله. وأيضا لما رأوا العجل قالوا هذا إلهكم وإله موسى، هذا العجل هذا هو إلهكم وإله موسى، نسأل الله العافية. وأيضا لما قال لهم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم، قالوا يا موسى، قالوا اذهب أنت وربك، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون لا إله إلا الله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم رحم الله موسى فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر عليه الصلاة والسلام. لذلك يا أخي لك في رسول الله أسوة حسنة. والله يا إخواني كثيرا أحيانا بدون داعي تبتلى ببهتان، ولعل هذا يأتيك من أحب الناس عندك أو من بعض من تحب وتعز، بعض الأقارب، بعض الجيران، بعض الزملاء. هذا البهتان اصبر عليه، فسيجعل الله لك فرجا ما دمت على الحق، وسيعليك ربك تعالى كما أعلى نبي الله موسى وأظهره وبرأه الله مما قالوا. كم من مفتري، كم من مفتر ظالم يفتري على عباد الله كذبا وزورا وبهتانا ليشوه سمعتهم ويهدم صورتهم عند الناس، والله تعالى يقلب الأمر على رأسه عليه رأسا على عقب، ويبرئ هذا العبد ويجعل الأيام تدور على من ألقى التهم ظلما وعدوانا. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يثبت على الحق قلوبنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.